إذا لا عدوى باختصار بذاتها، لا عدوى بذاتها، أما بفئة الله وإرادته هذا يقع. وهنا يأتي حديث يرجع فإن قد رأيناه، حديث الحجر الصحيح كما ذكرنا، وهكذا. وهناك أحاديث كثيرة جدا من هذا النوع، فمن أراد التوسع عليه بالكتابين المذكورين آنفا، مختلف الحديث لابن قتيبة ومثل الآثار لأبي جعفر الطحاوي. هذا الحديث يعني أنه سيطرق نفسه فتطرق شمس أثناء أم إذا طرق نفسه ما ذهب إليه؟ لا وجه ما يكون نفسه إذا كان بيت له إيش دوى هذا الأجر؟ طبعا كما قال تعالى كل شيء عنده بمثله، لو ذكر الله ناس حتى تطرق الشمس كله أجره، لكن هذه قضية خاصة هي بسبب التيشير الاتجاه من الله في العالم. إذا كان الذي أنزل عليه القرآن كان يقع أحيانا في خطأ، هناك يحضرني الآن مثالان لهذا، أحدهما يتعلق بخارج الصلاة والآخر يتعلق بداخل الصلاة. أما الأول فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما المسجد فسمع قارئا يقرأ القرآن فقال رحمه الله فلان لقد ذكرني آية كنت أنسيتها، رحم الله فلانا لقد ذكرني آية كنت أنسيتها. أما الحديث الثاني المتعلق بالصلاة فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلاة الجهرية فارتج عليه، ارتج عليه، شو معنى ارتج عليه؟ شو بتقولوا انتم؟ اغلق عليه، اغلق عليه، صار بتأتي، صار ياخذ يعطي كما يقع مع الناس لأنه هو بشر بنص القرآن الكريم. بعد ما صلى قال أليس فيكم أبي؟ قال نعم يا رسول الله. قال فما منعك أن تفتح علي؟ من هنا جاء شرعية وسنية الفتح على الإمام ممن هو خلف الإمام. إذن كل إنسان يخطئ وكل إنسان ينسى، كل إنسان ينسى، لذلك قال تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فإذا ليست الوسيلة أن خشية أن يخطئ الإمام يضع المصحف مقطعا أوراقه أمام الإمام، لا، لسببين اثنين. السبب الأول أن هذا الفتح أو هذه الوسيلة هي وسيلة غير شرعية، بل هي وسيلة بدعية لا يعرفها سلفنا الصالح. هذا هو السبب الأول. السبب الآخر أن هذه الوسيلة تعارض أسلوبا وتوجيها نبويا كريما، وإذا وسيلة تعارضت مع توجيه نبوي أو أسلوب نبوي فهي بلا شك تكون من باب قوله عليه السلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي أحيانا، وأنه حظ أبيا أن يكون قد فتى عليه لما ارتدى عليه، معنى ذلك أن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السبب الثاني أن اتخاذ هذه الوسيلة يصادم توجيها نبويا كريما، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: عاهدوا هذا القرآن، عاهدوا هذا القرآن وتغنوا به، فوالذي نفس محمد بيده إنه أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل بفضلها. معنى تعاهدوا هذا القرآن أي اعتنوا بحوله وتابعوا مدارسته، فإنكم إن لم تفعلوا ذلك انفلت وخرج من صدوركم كما تنفلت الإبل من عقولها من مرابطها. ومعلوم عند أهل الإبل أن الإبل هي عند الشراسة في طباعتها، ولذلك يضرب المثل بها فيقول العرب قديما: فلان أحقد من جبل، وهو من حقده وضيق صدره يقطع قيده ويشهد شراد البعير ويضرب به المثل. الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر حفظة القرآن بأن يظلوا يتعاهدون القرآن مدارسة وحفظا ومذاكرة، وإلا إن لم يفعلوا تفلت القرآن من صدورهم كما تتفلت الإبل من عقولها. ونحن نشاهد اليوم ظاهرة في كثير من المساجد، حتى في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي بالنسبة لبعض الأئمة وليس بالنسبة لكلهم، أنهم يضعون مصحفا على منصة طاولة عالية، أو أحدهم، وهذا شاهدته بنفسي في الطائف، يأخذ مصحفا مش من قياس صغير، أكبر شوي، يضعه تحت أفه، الله أكبر، يركع، لا يستطيع أن يجامح، وفي أثناء القراءة قرأ، انتهى من القراءة بده يركع، حتى ساعة الباطل، يركع وبيسجد كما يقول بعض الفقهاء، المرأة مضمومة هيك لبعضه، لأنه إن جافها سقط المصحف الكريم. قام إلى ركعة الثانية، فتح المصحف وقرأ منه. هذا رأيته رأى غيري، وسئلت أكثر من مرة: فما حكم أن يأخذ أحد المقتدين المصحف بيده بنفس الخشية التي جاء السؤال السابق، حتى يفتح على الإمام فيما إذا أخطأ في قراءته؟ نقول نحن بجواب: أولا، أمر محدث لم يكن في عهد السلف الصالح، ثانيا، إنه يحمل هذا الذي يعتمد على المصحف سواء كان إماما أو ما. وسئلت أكثر من مرة: فما حكم أن يأخذ أحد المقتدين المصحف بيده بنفس الخشية التي جاء السؤال السابق، حتى يفتح على الإمام فيما إذا أخطأ في قراءته؟ نقول نفس الجواب: أولا، أمر محدث لم يكن في عهد السلف الصالح، ثانيا، إنه يحمل هذا الذي يعتمد على المصحف سواء كان إماما أو مأموما على أن لا يعتني بمدارسة القرآن وتعاهده ومتابعة مذاكرته. هناك بعض المسائل تكون برواية سبقتني، أصبر. هذا هو الحكم. أما ما أردت أن أقوله، وسبقني الأخ هنا بعرض السؤال وهو آت بطبيعة الحال، لأنه